الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 24 من الطب النبوي والتعليق على كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. وتكلمنا في الدرس الماضي عن حقيقة العين وعن ماهيتها وعن أثرها وأنواعها، وأنها تنقسم إلى عين معجبة وعن عين وإلى عين حاسدة. وقلنا أن الأخطر هي العين الحاسدة، وتكلمنا عن حقيقتها وأن الشيطان يقترن بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق ويحضرها الشيطان. والفصل اليوم الذي سنتكلم عنه هو فصل في العلاج النبوي للعين. ذكرنا الداء، والآن نتكلم عن الدواء. قال ابن القيم رحمه الله: قال: والمقصود العلاج النبوي لهذه العلة، وهو أنواع. ثم ذكر عدة أمور، منها الرقية، بل هي أعظمها. قال: فمن التعوذات، وذكر أنواعا من التعوذات. قال: منها الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي، ومنها التعوذات النبوية. ثم ذكر ابن القيم طائفة منها، ومن ذلك: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومن ذلك: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ومنها: اللهم إني أعوذ بكلماتك التامة من أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى جملة وطائفة لا نذكرها خشية الإطالة، ومن شاء منكم فليقرأها وليحفظها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم للفائدة يعوذ الحسن والحسين بقوله: أعيذهما بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم قال ابن القيم بعد أن ذكر هذه الأدعية، قال: ومن جرب هذه الدعوات العوذ، أي التي يتعوذ بها، عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها. قال: وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه، فإنها سلاح والسلاح بضاربه، أي كلما كان صاحب السلاح قويا كلما كان الضرر والأثر الذي يكون بذلك السلاح كلما يكون أقوى. فليس من ضرب بسيف وساعده ضعيف كالذي ضرب بسيف وساعده قوي. وهكذا الرقى، فعلى قدر قوة إيمانك وتوكلك على الله وتمسكك وتعلقك به يكون أثر تلك الرقية قويا وعظيما على العين والجن والشياطين. إذن ابن القيم هنا ماذا ذكر؟ قال أن هذه الرقى ليست للشفاء فقط، إنما هي للشفاء وللعلاج، عفوا، هي للوقاية وللعلاج، فهي تكون للدفع وتكون للرفع، والدفع يكون قبل حصول المرض والرفع يكون بعد حصوله. فلا تظنن أنه عليك أن تسترقي أو عليك أن ترقي نفسك إلا بعد حصول الأذى، لا، ينبغي لك أن تواصل هذه الأذكار والتعاويذ في الصباح والمساء، وأن تقرأ القرآن على أبنائك، وأن تقرأ في الماء وتغتسل به وأن تشربه، وأن تعوذ أبنائك ونفسك وزوجك وأهلك قبل حصول الأذى. فإذا حصل الأذى والمرض والعين لا قدر الله، فها هنا يكون التزامك بالرقية من باب أولى ومن باب أحرى. ثم قال ابن القيم: فصل فيما يفعله العائن. العائن يتعوذ، قلنا للوقاية وإذا حدث البلاء للعلاج، لكن هناك أمورا يفعلها صاحب الذي تكلمنا عنه هو المعيون. وأما العائن في نفسه، قال ابن القيم: وأما العائن فإذا كان يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين فليدفع شرها بقوله: اللهم بارك عليه، أي أنت إذا كنت صاحب عين حارة كما يقال، إما عن حسد والعياذ بالله أو عن غير حسد، فإن هذا ينبغي له أن يقول الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله للرجل لعامر بن ربيعة لما عانى سهل بن حنيف، قال له: هلا بركت، أو ألا بركت، أي قلت اللهم بارك عليه. فإذا قلت اللهم بارك عليه بردت شدة وشرارة تلك العين. أيضا مما تندفع به العين أنه إذا أعجبك شيء أن تقول أيضا: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهذا روي أيضا عن السلف. ومنها أيضا ما جاء في الرقية التي رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لما رقاه وقال له: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل عين، من شر كل نفس أو عين أو حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وأيضا رأى جماعة من السلف أن تكتب هذه الآيات من القرآن فتتحلل في الماء ثم يشربها المريض، وقال مجاهد: لا بأس بهذا. واختاره جماعة من أهل العلم، منهم طبعا ابن القيم هنا، ومن علمائنا المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن هذا جائز. تكتب القرآن في إناء أو في ورقات أو تقرأ على إناء ويشرب الناس ذلك الأمر فيتحلل، ويذهب أثر القرآن والريق الذي اختلط بالقرآن في ذلك الشراب. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا آخر وهو في اغتسال العائن. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي الذي عانى أخاه بأن يغتسل له، فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك فقال: ومنها أن يؤمر العائن بغسل مغابنه، وهي الأماكن الخفية، وأطرافه وداخل إزاره، واضح. وهذا وقوله داخل إزاره أيضا هذا مما اختلف فيه أهل العلم. الحاصل أنها أن يغسل جسمه وأطرافه وغير ذلك من الأمور. وذكر ابن القيم أن هذا أمر لا يمكن أن يعلم بالطب، إنما يعلم بالوحي النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، لأن هذا الماء الذي اختلط بالعائن، فإننا إذا أخذنا شيئا من هذا العائن وصببناه على المعيون الذي تأذى بالعين يكون كالسم، فإن المضادات الحيوية للسم تؤخذ من الحيوانات المسمومة، والشيء بالشيء يذكر أو بالشيء للشيء يماثل هنا، فيكون أخذك لأثر ذلك العائن سبب في إبراد تلك العين. وهذا أمر أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجرب. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الناس قديما كانوا يأكلون في قصعة واحدة فقل أثر العين بينهم، لأن ربما عانك إنسان لكنه إذا أكل معك واختلطت يدك بيده وبقايا طعامك ببقايا طعامه ربما ذهب أثر العين. الآن في وقتنا قل أكل الناس معا في قصعة واحدة، وإذا أكلوا أكلوا كل واحد له ملعقته وغير ذلك من الأمور، فعليه كثر أثر العين الآن أكثر مما كان من قبل. ومن أسباب ذلك أمور، منها أن الناس لا يأكلون معا. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وأطال في المناسبة في مناسبة صب الماء على العائن في كلام نذكره لا نذكره خشية الإطالة، لكن حاصله أن الله جل وعلا قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، أي أن الأمر إذا قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الخبر بذلك فإننا نمتثله، ومن جرب هذا رآه. أيضا كما قلت لكم إذا أعجبك شيء فقل اللهم بارك عليه، وقد ذكرت لكم وقد ذكر ابن القيم هنا أنك إذا دعوت للشيء الذي أعجبك بالبركة يكون من باب الإحسان، وأعظم شيء تطفئ به الإساءة هو الإحسان، لأنك أعجبك شيء فعوض أن تؤذيه بالعين المسيئة فأنت تحسن إليه. والله جل وعلا قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا آخر في ستر محاسن من يخاف عليه العين. يعني من الأمور التي ينبغي لك أن تدفع بها العين عن نفسك بجانب مع التعاويذ التي ذكرناها والرقى والأذكار والتوكل على الله والمحافظة على الصلوات وقراءة القرآن، أيضا إخفاء الحسنات عن الناس. قال ابن القيم ومن علاج ذلك أيضا الاحتراز من ستر منه بستر محاسن من يخاف عليه العين، واضح. ثم ذكر ما ذكر البغوي في شرح السنة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا أي جميل المنظر فقال دسموا نونته لئلا تصيبه العين. وقوله دسموا نونته أي سودوا، والنون هي النقرة التي تكون في ذقن الصبي الصغير، يعني في ذقنه يكون نقطة، وهذه النقطة غالبا تكون علامة جمال. فعثمان قال سودوها، فإذا سودتموها تغير لون وجهه أو تغير شكله، فلم يصر بذلك الجمال الذي يراه الإنسان أول مرة، وهذا فيه إخفاء الحسنات. وهذا الحديث أصل في هذا الأمر، فنستفيد منه إخفاء حسناتك وإخفاء الجمال على الناس، سيما عند من يخشى منه العين. أما من لا يخشى منه العين كوالد ووالدة ومحب وغير ذلك فهذا لا بأس بإظهار الخير أمامه، لكن للأسف في وقتنا هذا كثر حسد الناس وتحاسدهم ليس من أجل الدين إنما هو من أجل الدنيا، فينبغي لنا أن نحذر كثيرا في هذا الوقت من إظهار هذه الحسنات. ومما أردى الناس هلك وقتل بالعين وما إليه كثرة إظهار نعم الله عليهم إما بحق أو بغير حق أحيانا بالكذب في وسائل التواصل الاجتماعي، فتراها تخرج مع زوجها فتضع صورها وتشتري أمرا فتضع صورته، بل وتأكل وتطبخ وتضع صورته. والله جل وعلا قال ولا تسألن يومئذ عن النعيم، قال ابن عباس أي على الماء البارد. فالماء البارد الآن لا يعتبر شيء، الناس يضعون أمورا فربما رآها في محيطها من يحسدها ويحقد عليها، لأنك أنت تظهر سعادتك غيرك قد يكون في شقاء وعنت وعذاب. أنت تظهرين فرحك مع زوجك وغيرك من النساء ربما هي طلقت أو ستطلق أو تعيش حياة نكدة، وأنت تظهر الطعام وغيرك جائع، وأنت تظهر السفر والتجول والتنقل وغيرك لا يستطيع ما يكمل به آخر الشهر، فهذا يحدث في القلب تحاقدا وتحاسدا وتباغضا، وهذا من أكثر ما يسبب العين. ولهذا انتشرت مشاكل الناس وانتشرت البلاوي عندهم بأسباب كثيرة، منها قلة الدين أساسا، ومنها هذا الأمر الحسد والتحاسد والعين. وعليه فينبغي لنا جميعا أن نحذر من إظهار هذه الأمور، فإن هذا أمر ممنوع، ناهيك على أنه من سفه العقل وقلة الدين، ولو كان الإنسان يحترم نفسه ما كان ليظهر هذه الأمور. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.